الكلام ده بيلقي على الناس شبهات. هذه الشبهات قال إن الإسلام دين ديكتاتورية لا يعرف الرأي الآخر وردينا على هذه الشبهة بأقوال وأحاديث وأثار. قال إن الإسلام دين غلظة في تطبيق الحدود، تقطيع الأيدي، جلد الناس، قتل الناس وهكذا، وردينا عليهم بالأدلة النقلية والعقلية. قالوا الإسلام دين ظالم، ظلم المرأة، المرأة هذا المخلوق الرقيق الذي خلق للرجال، كقول السفهاء خلق للرجال. الإسلام ظلمها، إداها نص الميراث، خلى شالتها بنص الرجل، لا وكمان غطاها، أمر بأن تحتجب عن الناس، وأمرها بأن تجلس في البيت. بيتهموا الإسلام بالظلم، وردينا على الشبهة دي، وبينا أن عز المرأة وأن كرامة المرأة فيما أمر به دين الله عز وجل، وإن الخزي والعار والحسرة والندامة في مخالفة دين الله عز وجل، وما جر المجتمعات إلى بئر الرذيلة إلا المخالفة وتطبيق نظريات العلمانيين، وتطبيق هذه النظريات الغربية والفلسفات المادية، تطبيق النظريات والفلسفات على واقع الناس، ومنها واقع المرأة وحقوق المرأة والمناداة بالمساواة بين الرجل والمرأة. وردينا على الشبهة دي وقلنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وقال جل وعلا قل أأنتم أعلم أم الله، وقلنا وحطينا عنوان كبير جدا قلنا فيه إن الذي خلق الخلق وأبدعه هو الذي أحكم لك الشرع وأنزله. شبهة اللي معانا النهاردة إن الإسلام دين عقوبات لا يعرف الصفح ولا العفو، دين شدة وغلظة لا يعرف الرحمة. بنقول لا، إسلامنا وديننا دين عفو ودين رحمة ودين صفح. الأدلة في آيات الله الكثير وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم الكثير. من أسماء الله عز وجل العفو، العفو الذي يستر ويغفر، فاس كده العفو هو الذي يستر ويغفر. العبد يفعل الذنب يستره الله ثم يتوب العبد فيتوب الله عليه والله يغفر لمن يشاء. أسماء الله العفو، بل أمر الله عز وجل نبيه بالعفو في آيات كثيرة، ومنها خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، بل مدح المؤمنين والعافين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ده مدح وليس قدح. واحد يتصف بصفة العفو ده من الدين. النبي صلى الله عليه وسلم لما عاد من غزوة غزاه، كما عند البخاري من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، نام الناس كل واحد كده ذاب في ظل يستظل به ونام، ونام النبي صلى الله عليه وسلم تحت شجرة وعلق سيفه فيها. فبينما هو نائم إذ بي يستيقظ على رجل مشرك قد أخذ سيفه صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني يا محمد؟ خلاص انت وانا والسيف. قال الله، فسقط السيف من يد الرجل بقدرة من يقول للشيء كن فيكون، فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يمنعك مني يا أعرابي؟ قال يا محمد كن خير آخذ، فعفى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. في أي ملة وأي دين وأي منهج وأي فكرة ترى هذا الأمر؟ ده النهاردة بس وقريب هذا الرئيس المخلوع، واحد رايح يديله شكوى في السيارة في بورسعيد قتلوه، وحدث ولا حرج لعدي بس من قدام البوابة يفعلوا به الأفعال زي ما بيقول كده، يروح يودوه ورا الشمس. ده النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عنه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح الله له مكة، مكة التي أوذي فيها وعذب فيها وقتل من الصحابة الكثير فيها، مكة لما فتحت ودخل النبي صلى الله عليه وسلم وجمع الناس المشركين وقال ما تظنون أني فاعل بكم، فكنا أعمل فيكم إيه؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. الله الذي لا إله غيره لا ترى هذا الأمر أبدا إلا في دين الله عز وجل. النهاردة شفنا المظاهرات اللي حصل، في أرواح قتلت وشباب اعتقل وسجن وفعل، شوف في سوريا وليبيا واليمن إلى يومنا، فين العفو؟ أين هو؟ ولو قدر هذا المخلوع على شعب مصر بالكامل، والله كان ولع في مصر بالكامل ولنش الشلم على الكرسي، ولكن هذه أخلاق المسلمين وأخلاق النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. تخيل خرجوا من بلده وأصحابه وأصحابه يخرجون من مكة ويذهبون إلى غربة إلى بلاد غريبة، فقراء لا مال لهم، وبعد ذلك يقول اذهبوا فأنتم الطلقاء. ما هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم الناس في عرض أم المؤمنين عائشة، ما فعل فيهم الكثير ولا فعل فيهم أبو بكر الصديق، موقفه واضح في هذه القضية، كان مصطح ابن أثاثة الذي كان قريب واحد قريب أبو بكر، وأبو بكر عمل له شهرية يديله ويدفع له، فلما تكلم مصطح في عائشة وتحدث بحديث الإفك، حديث الكذب والزور والبهتان واتهام عائشة بالفاحشة رضي الله عنها وارضاه الحصان والرزان، أبو بكر قال له خلاص لن أعطيه، مش هديله، أنا بعطيه من مالي ومال أولادي عشان يتكلم فيه ويسب ابنتي بالفاحشة، طب أنا مش هديله. فأنزل الله عز وجل قرآنا يتلى إلى يوم القيامة، قال تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. خلاص نزل الكلام، أبو بكر الصديق سمع فعفى وأعطاه ما كان يعطيه. إسلام عمر بن عبد العزيز لما أوذي وسقاه غلاما السم، عمر بن عبد العزيز غلام اداله السم في الشراب فشرب وعلم أنه قد وضع له السم، جاب الغلام ده فقال له ما الذي حملك أن تضع السم لي؟ إيه اللي خلاك تحط لي سم؟ قال 1000 دينار وأن أعتق. اللي خلانا أعمل كده اللي قال لي يديني 1000 دينار ويعتقني هبقى حر. فقال أين هي؟ هاتها. فأعطاها له فرماها عمر في بيت مال المسلمين وقال اذهب إلى مكان لا يراك فيه أحد. عفو جارية تصب الماء على سيده تتوضا الأبريق بتاع زمان، فيصطدم برأس سيده يغضب خبطه خبطة جامدة بغير قصد، فترى في عيني الغضب والشر، فتقول تذكره والكاظمين الغيظ، قال قضمت غيظي، والعافين عن الناس قال عفوت عنك، والله يحب المحسنين، قال اذهبي فأنت حرة لوجه الله. من الذي يربي على هذا الخلق؟ إنه الإسلام. لكن الإسلام ده دين عقوبات؟ لا، ده عندنا أصول في الدين كلها عفو، ومنها لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. فاستن لأن يخطئ أو لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. يعني إيه؟ واحد جاي متلبس بالسرقة ولكن في شبهة، فممكن الإمام يقول عفونا عنه، خلاص كما قلنا من قبل تدرأ الحدود بالشبهات، ممكن هو حرامي ويستحق قطع اليد بس الإمام عفى عنه، ربما يكون خطأ لأن في شبهة، لأنه لو قطع إيده وطلعت الشبهة دي صحيحة ما يضلش يرجعها له تاني، لأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. طب هو هيقطع إيده بشبهة، في شبهة تطلع الشبهة صحيحة يرجعها له إزاي؟ إنما لو قال عفونا عنك ممكن يتوب، ممكن وممكن، أحاديث كثيرة يذكرنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم بالعفو، العفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ده كلام الله عز وجل، وأحاديث وآثار كثيرة جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم تذكرنا بخلق العفو. يبقى بعد كده يتجرأ واحد ويقول الإسلام ده دين عقوبة، يعني ايه؟ يقول لك يعني الناس دول لو مسكوا البلد هيحكموها بالحديد والنار. نقول له لا والله، ستحكم بالعفو والرحمة، واللين في الكلام والرحمة في الأفعال، لين ورحمة، عفو وصفح، لأن هذا أمر الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يولي علينا خيارنا ولا يولي علينا شرارنا. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا سبل الخير حيث كانت، هيئ لنا سبل الخير حيث كانت. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام على المرسلين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.